طيب في حالة ما طيب في حالة الاستحاضة هذه تصلي و... تتوضأ لكل صلاة. وتصلي كان وتصلي. اي نعم بس تتوضأ لكل صلاة. طيب لو كان هذا يتكرر دائما يعني في المرة هذه تحقق عنها سلامة. الحكم واحد. شيخنا ما جاء في بعض الروايات من الأمر بالغسل. استحباب. استحباب. اي نعم. يكون صلاة غسل؟ نعم. ابن حزم اللي انت حكيت عنه بالله شغل كل الصحابة ان يأتيها بعد بالله تحكي كمان مرة لا بد نفهم هل هو امر ولا رأي ابن حزم انت مش هل رأيه